الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية لست كهيئتكم، وفي رواية لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وجماع الخلاف على قولين، فمن أهل العلم من حمله على الطعام الحقيقي والسقيا الحقيقية، بمعنى أنه يأكل ويشرب حقيقة، ولكن هذا محمل ضعيف جدا، هذا محمل ضعيف جدا، وذلك لأنه لو كان ذلك على الحقيقة لما سمي مواصلا، لأنه يكون بذلك قد قطع صيامه بالطعام الحقيقي والشراب الحقيقي. وقال بعض أهل العلم إن الله يجعل فيه قوة الصائم والشارب، وقد نسب ابن حجر رحمه الله هذا القول إلى الجمهور، بمعنى أن الله يضفي على قواه قوة أخرى يتحمل بها طول انقطاع الطعام والشراب. وقيل وهو أحسنها، واختاره ابن القيم، وهو أن المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفضي على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه، وما يحصل لقلبه من عظيم اللذة والاستمتاع بقربه وتنعمه بحب ربه عز وجل، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وراحة النفوس. وأنتم ترون أن النفس إذا كانت سعيدة مستلذة فإنها تلتهي عن الطعام والشراب، كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك ولا لا، تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فإذا كانت نفس الإنسان سعيدة وصدره منشرحا مستأنسا فإنه حينئذ ربما يبقى الأوقات الطويلة مستغنيا عن الطعام والشراب. واختار هذا القول كما ذكرت لكم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا يطعمني ويسقيني أي من معارفه ومن لذة قربه ومناجاته وما يفيض على قلبه من قرة العين والنعيم.